قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك الآية. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن إيمان أهل الكتاب لأن الفرح بما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم دليل الإيمان، هذا واضح. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، فهذه الآية تدل بظاهرها على إيمان أهل الكتاب، لأن الفرح بما أنزل على النبي هذا دليل الإيمان ولا شك، ولا يفرح بما أنزل على النبي إلا أهل الإيمان، وأما أهل الكفران والعياذ بالله فإنه يسوءهم ذلك ويتمنون أنه لم ينزل عليه شيء ويغيظهم جدا، فلا يفرح بما أنزل على رسول الله إلا أهل الخير وأهل الإيمان. فهذه الآية دلالتها ظاهرة على إيمان أهل الكتاب، ومعلوم أن أهل الكتاب منهم المؤمن ومنهم الكافر، وهذه بعمومها تدل على إيمان جميعهم، سيأتي الكلام إن شاء الله على ذلك. قال: ونظيره قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وأيضا تدل بعمومها على إيمان أهل الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقوله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه أيضا من سابقتها مما يدل على إيمان أهل الكتاب، إن الذين أوتوا العلم من قبله، وهم أهل الكتاب أوتوا العلم من قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءهم نبيهم عيسى بالوحي، وموسى أيضا كذلك، فأوتوا العلم مع إنكاره على من تقدم من قريش: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به، إن الذين أوتوا العلم من قبله الآية. وقد جاءت آيات تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، وصفهم بالكفر، وفي الآيات المتقدمة وصفهم بالإيمان، إلى أن قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وبين في موضع آخر أن الكافرين من أهل الكتاب أكثر، وهو قوله: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. والجواب أن الآية من العام المخصوص، أي الآية المتقدمة: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، فهذه من العام المخصوص بالآيات الأخرى التي جاءت مبينة أن بعض أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين بل كفار بما جاء وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن لا إشكال ولا تعارض بين الأدلة، فالآية التي صدر بها رحمه الله المقصود بها من هذا الباب، من العام المخصوص بالأدلة الأخرى التي بينت أن بعض أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين. وهناك عام يقال له أريد به الخصوص، فأما هذا المذكور فهو من العام المخصوص بالأدلة الأخرى، وأما الآخر العام الآخر فهو العام الذي أريد به الخصوص، وهو الذي صاحبته قرينة حين النطق به دال على أنه مراد به الخصوص للعموم، الذين قال لهم الناس هذا عام أريد به الخصوص، قال الناس كذا وكذا وأنت تريد زيدا من الناس، فهذا ليس من باب العام الذي أريد به، أو ليس من باب العام المخصوص، وإن من باب العام الذي أريد به الخصوص. فهناك فرق بين العام الذي أريد به الخصوص وبين العام المخصوص. فالعام الذي أريد به الخصوص هو الذي قامت قرينة حين النطق به على أنه ليس مراد العموم منه، وإنما المقصود به بعض هذا العام وبعض أفراد العام، ولا يتناول الجميع وإنما يتناول البعض، بعض الأفراد، فهذا عام أريد به الخصوص. وأما العام المخصوص فهو العام الذي أطلق وظاهره أنه أريد جميع الأفراد، أنه أريد جميع الأفراد، فيأتي دليل يدل على أنه قد خصص هذا العموم، فإن لم يأتي دليل يبقى على عمومه، فإن لم يأتي دليل يبقى على عمومه، فإن جاء دليل فإنه يقال له عام مخصوص أي بذلك الدليل. وله أدلة كثيرة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهذا عام مخصوص، فإنه قد جاء ما يدل على أنه ليس على عمومه والمطلقات، بل قد خصص، فليست كل مطلقة تتربص 3 أشهر أو تتربص 3 قروء، وإنما هذا في المطلقات غير الحوامل، وفي المطلقات غير اليائسات من الحيض، وكذلك أيضا غير اللواتي لم يحضن صغيرات السن، وهكذا في غير المدخول بها أو في المدخول بها، هذا في المدخول بها، وأما غير المدخول بها فليست لها عدة وليس لك عليها عدة كما في الأحزاب. فهذا من العام المخصوص بدليل آخر وليس من العام الذي أريد به الخصوص. المطلقات هذا لفظ عام اقترن بال الجنسية الاستغراقية، لكنه قد خصص، فالمقصود بالمطلقات هنا أي المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل، من ذوات الحيض غير الحوامل، فهؤلاء يتربصن 3 قروء، وأما الحوامل فأجلها إلى أن تضع حملها، وأما اليائسة فإنها تتربص 3 أشهر يائسة من الحيض، ما تحيض، كبيرة في السن أو أصيبت بمرض وقرر الأطباء أن هذه قد ارتفع حيضها ولا تحيض أبدا، وهكذا الصغيرة التي لم تحيض بعده فهذه لا يقال عدتها أو عدتها 3 قروء، وإنما عدة من تقدم من اليائسة والصغيرة 3 أشهر، 3 أشهر. وهكذا أيضا مطلقة غير مدخول بها، طلقها ولم يدخل بها، عقد بها ولم يدخل بها، فهذه ما لها عدة وليست لك عليها عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فليست لك عدة عليها مباشرة، أول ما تطلقها لها أن تزوج في اللحظة التي بعد هذا مباشرة، مباشرة تزوج، طلقها أنت، يأتي زيد من الناس يخطبها ويعقد عليها جائز، ما فيه مانع، فليست لك عدة عليها لأنك لم تدخل بها. وإنما يختلفون في من أرقي الستر عليهم، وهكذا أيضا خلا بها، هل هذه عليها عدة أم ليس لها عدة، وإن لم يجامعها، هذه التي يختلفون فيها، من أرخى الستار عليها وخلا بها، وخلا بها هل عليها عدة لك أم لا، فهذه يختلف فيها أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أنها إذا أرخيت الستور وهكذا خلا بها وهذه الخلوة مظنة الجماع فإنها عليها عدة، عليها عدة وإن لم يجامع، إذا كانت هذه الخلوة مظنة الجماع، إلا إذا كان هناك مانع من حيض، مانع فيه أو فيها فما لها، ما عليها عدة، إذا كان مانع فيها كالحيض النفاس أو مانع فيه كالعنة والصيام صيام رمضان، فهذا ما عليها عدة في هذه الحالة. أما إذا لم يوجد شيء من الموانع، لم يوجد شيء من الموانع وكانت الخلوة مظنة الجماع، مظنة الجماع، فلك عليها عدة عند أكثر أهل العلم. أما الشافعي فيرى أنك ليست لك عدة عليها لهذه الآية المشار إليها في الأحزاب. فالحاصل هذا من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص، والمطلقات يتربصن من العام المخصوص، والعام المخصوص هو الذي لم تقم قرينة على أنه أريد به الخصوص عند النطق به، بخلاف العام المخصوص هو الذي قامت قرينة على أنه أريد بعض الأفراد وأنه لم يتناول جميع الأفراد عند النطق به، هذا عام أريد به إيش؟ الخصوص، تدمر كل شيء بأمر ربها، فهذا عام أريد به الخصوص، فإنه قد قامت قرينة أنها لم تدمر السماوات وإنما دمرت كل شيء أرسلت عليه أو أرسلت لتدميره، فهذا لفظ عام أريد به الخصوص. وهكذا أدلة التكاليف الشرعية فإنها من العام الذي أريد به الخصوص، فلا يدخل غير من أنيطت به، لا يدخل غير من أنيطت به، وإنما يدخل من أنيطت به من التكاليف الشرعية. والأدلة كثيرة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا اللفظ عام في جميع من سرق بالغ أو غير بالغ، أليس كذلك؟ وهكذا أيضا عام فيما سرق من حرز أو من غير حرز، وهكذا أيضا عام في من سرق قليلا أو كثيرا، لكن قد جاء ما يدل من أدلة أن غير المكلف لا تقطع يده، الصغير المجنون وغير ذلك. وجاءت الأدلة أيضا كذلك أنه لا بد أن يكون المسروق من حرص، فلا تقطع من أخذ شيئا من غير حرص. وهكذا جاءت الأدلة أن المسروق اشترط فيه في قطع اليد أن يكون ربع دينار فصاعدة، وأما أقل من ربع دينار فلا تقطع فيه اليد. فهذه الآية أيضا من هذا الباب، من ذاك الباب، من العام المخصوص وليس من العام الذي أريد به الخصوص، فإنه عند الإطلاق لم تقم قرينة على أنه أريد به بعض الأفراد أو على أنه يتناول بعض الأفراد، وإنما جاءت أدلة أخرى خصصته، بخلاف الأول عند النطق به تقوم قرينة على أنه المقصود به بعض إيش؟ بعض الأفراد، عند النطق به تقوم قرينة، كما في الآية المتقدمة الذين قال لهم الناس، هذا معلوم أنه لم يقل لهم جميع الناس وإنما قال لهم بعض الناس، فهو من العام المخصوص أو من العام الذي أريد به الخصوص وليس من العام المخصوص، لأنه قامت قرينة عند النطق به أنه أريد بعض الأفراد وأنه يتناول بعض الأفراد دون الآخرين، فهذا عام أريد به الخصوص. وهكذا إذا قلت ضربك الناس، ضربك الناس وأنت تريد زيدا، هذا إيش يكون؟ من العام الذي أريد به الخصوص. والآية التي أشرنا إليها أيضا تدمر كل شيء، عام أريد به الخصوص، فإنها لم تدمر جميع ما في السماوات والأرض، ولم تدمر أيضا كذلك السماوات، فهي إنما دمرت ما أرسلت بتدميره، وأما ما لم ترسل بتدميره فبقي على ما هو عليه. فالحاصل هذا هو الفرق، فالعام يقول الشوكاني الذي أريد به الخصوص هو العام الذي قامت أو صاحبته حين النطق قرينة دال على أنه مراد به الخصوص لا العموم، كما في أدلة التكليف أو الأدلة التي أنيطت بأهل التكليف فإنها أطلقت، لكن المقصود بالداخلين فيها هم المكلفون دون غيرهم. وأما الثاني فهو يقول رحمه الله عنه فهو الذي لم تقم قرينة عند النطق به أنه أريد به الخصوص عكس الأول، وإنما جاء دليل من الخارج على أنه قصد به الخصوص وليس على عمومه، قصد به الخصوص جاءت أدلة أخرى خصصته، فهذا عام مخصوص وهو واضح ومعلوم عند الناس. فمن يمثل لنا على الأول أو على الثاني العام المخصوص؟ هذا عام مخصوص ولا عام أريد به الخصوص؟ ما عندك؟ والمطلقات يتربصن، أحسنت، فهذا عام مخصوص بأدلة أخرى، نعم. وأيضا عند من؟ هذه الآية من أي الأبواب؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قوله أو ما ملكت أيمانهم هذا عام، هذا عام أريد به الخصوص، عند من؟ هذا عام مخصوص في الأخت من الرضاعة وإن كانت مما ملكت يمينه فليس لك أن تجامعها، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذا عام مخصوص بالأخت من الرضاعة فإنه ليس له أن يجامعها وإن ملكها ودخلت في ملك اليمين وأما الجماع فلا، فليست كل من دخلت في ملك اليمين يجوز لك جماعها، فإن الأخت من الرضاعة الله سبحانه وتعالى حرمها على العباد فقال وأخواتكم من الرضاعة، فعلى هذا هذا من العام، أو ما ملكت أيمانكم هذا من العام الذي قد خصصه بالأخت من الرضاعة، فليس لك أن تجامعها، وليس من العام الذي أريد به الخصوص، بل من العام المخصوص بالأخت من الرضاعة بدليل آخر، وليس هو عند الإطلاق قامت قرينة، بل جاء دليل يدل على إيش؟ على أنه قد خصص، فهذا العام المخصوص هو الذي لم تقم قرينة على تخصيصه عند النطق بخلاف الأول، وإنما جاء دليل يدل على تخصيصه، واضح؟ وذاك يطلق وتقوم قرينة عند النطق به أنه أريد بعض الأفراد وأنه لم يتناول جميع الأفراد. قال رحمه الله: فعلى هذا هذه الآية التي في الباب: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك، فليس جميع أهل الكتاب يفرحون، وإنما بعض منهم يفرح بما أنزل على محمد من الخير، وأما أولئك ود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، هؤلاء ما يريدون أن ينزل علينا الخير، لا على نبينا عليه الصلاة والسلام ولا على أمة التي هي تبع لما ينزل على نبيهم يفرحون به ويكون لهم كرامة من الله وعز من الله وشرف من الله، فهم ما يفرحون بهذا، وإنما المقصود من أمثال عبد الله بن سلام، من أمثال النجاشي الذي كان على الدين النصراني ثم أسلم، أمثال هؤلاء، فإنهم يفرحون بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، بل يبكون إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، هؤلاء يبكون، أما غيرهم فإنهم قلوبهم قاسية مما أنزل على محمد ولا يودون أن ينزل شيء على رسول الله. فإذا هذه الآية من العام المخصوص بالأدلة الأخرى التي دلت على أن بعض أهل الكتاب لم يؤمنوا ولم يفرحوا بما أنزل على رسول الله، فلا إشكال بينها وبين الأدلة التي جاءت فيها أو جاء فيها بيان كفر بعض أهل الكتاب وإطلاق الكفر عليهم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فإنه لا تنافل بين الأدلة، فعلى هذا الأدلة الآية التي في الباب هي من هذا الباب عام، لكن قد خصص بأدلة أخرى، فليس كل كتاب يفرح بنزول الخير على نبينا محمد. قال رحمه الله: والجواب أن الآية من العام المخصوص، فهي في خصوص المؤمنين من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ومن أسلم من اليهود وكالثمانين الذين أسلموا من النصارى المشهورين، ما أدري أين هم هؤلاء، ذكروا في أي حديث جمعوا الثمانون الذين أسلموا من النصارى، وقد جاء حديث في عشرة في عبد الله بن سلام ثمانون، الله أعلم، من وجد شيئا يا أخواني يفيدنا عن الثمانين هؤلاء الذين أسلموا من النصارى المشهورين كما قاله الماوردي وغيره، الله أعلم ما هو الحديث الذي جمعهم وذكروا فيه أو تفرقوا في الأدلة وصار عددهم وبلغ عددهم هذا العدد. قال: وكالثمانين الذين أسلموا من النصارى المشهورين كما قاله الماوردي، أما من اليهود فقد جاء النص في أن عبد الله بن سلام عشرة وربما يكون أكثر من ذلك، والثمانون من النصارى الله أعلم. قال رحمه الله: وكالثمانين الذين أسلموا من النصارى المشهورين كما قال الماوردي وغيره، وهو ظاهر ويدل عليه التبعيض في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. هذا يدل على الآية المتقدمة يبينها: والذين آتيناهم الكتاب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، فهؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون، ولكن إن قيل لهم يهود باعتبار ما كانوا عليه، وإلا قد آل أمرهم إلى الإسلام وصاروا مسلمين، عبد الله بن سلام وغير عبد الله بن سلام، هؤلاء مسلمون ومن أهل الإيمان ومن أهل الصلاح والخير، لكن إن قيل يهود باعتبار ما كان، وأما باعتبار الحال فلا، فلا يقال لهم يهود. قال: ويدل عليه التبعيض في قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. قال قوله سورة إبراهيم، نأخذ شيئا يسيرا منها. قال قوله أو قال رحمه الله سورة إبراهيم، قوله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان يتجرعه ولا يكاد يسيغه. ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، من ورائه عذاب غليظ. قال: ويأتيه الموت من كل مكان، الآية يفهم من ظاهرها موت الكافر في النار، ويأتيه الموت من كل مكان، يفهم من الآية من ظاهرها موت الكافر في النار، والكافر كما تعلمون لا يموت بل يبقى يعذب عذابا سرمديا ويتمنى أن يخفف ولو يوم واحد وهيهات، فعذابه سرمدي مستمر. وأما الموت فيا أهل النار خلود بلا موت، ما فيه موت أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا. قال: يفهم من ظاهره موت الكافر في النار، وقوله ما هو بميت في نفس الآية، وما هو بميت هذا خلاف الأول، يصرح بنفي ذلك. والجواب أن معنى ويأتيه الموت أي أسبابه المقتضية له عادة، إلا أن الله يمسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته عادة، هذا كلام جميل. يأتيه الموت تأتيه أسباب الموت المقتضية له عادة، هذا السبب يقتضي موت الشخص في العادة، وهذا الله يمسك روحه ما يجعله يموت، يعذبه، وإلا سبب الموت قد جاء، سبب الموت الذي يموت بمثله الناس قد جاءه، لكن الله يمسك روح هذا ليعذب ببدنه مع وجود ما يقتضي موت عادة. فإذا ما في تنافي بين قوله يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ما في تعارض ولا في تنافي، فيأتيه الموت تأتي أسباب الموت، لكن الله لا يجعله يموت، يعذبه، يمسك روحه وتبقى فيه، تنبض فيه الحياة وتستقر فيه الحياة، ويعذب ويتمنى أن يموت ولا موت. قال رحمه الله: أي أسبابه المقتضية له عادة، إلا أن الله يمسك روحه في بدنه مع وجود ما يقتضي موته عادة. وأوضح هذا المعنى بعض المتأخرين ممن لا حجة في قوله، أي لا يحتج بشعره، وذكر بعضهم أنه محمد بن أبي تمام العبدي، ومنهم من قال غير هذا، أي صاحب هذا البيت الذي سيذكر. قال: وأوضح هذا المعنى بعض المتأخرين ممن لا حجة في قوله بقوله: ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت، إن الكلاب طويلة أعماري. قال الشنقيطي عن هذا البيت أنه أهجى بيت قالته العرب، ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت، جاءتك أسباب الموت لكن أنت مثل الكلب ما تموت، نحن عندنا الهرم يموت سبع أنفس، يقولون الهر هذا له سبع أنفس، لكن عند العرب يقولوا الكلب طويل العمر، طويل العمر. وهذا يهجوه بهذا الهجاء الذي قال عنه الشنقيطي أنه أهجى بيت قالته العرب، ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت، الأسباب قد جاءت لكن ما مت، والعلة في أنك لم تمت مثل الكلب، كلب طويل العمر. ولقد قتلتك بالهجاء فلم تمت، إن الكلاب طويلة الأعمار. والشاهد هو ما تقدم، استدل به رحمه الله على المعنى المذكور في قوله يأتيه الموت أي أسباب الموت، واستدل بهذا البيت من الشعر الذي قرر فيه المعنى المتقدم، ولقد قتلتك أي أتت أو أتيت من الأسباب التي بها تموت، وبذلت الأسباب التي بها تموت، ولكنه تخلف موتك لأنك شبيه بالكلب الذي هو طويل العمر. وهكذا أولئك ويأتيهم الموت أي أسباب الموت، لكن تخلف موتهم لأن الله أراد تعذيبهم فأمسك روحهم في أبدانهم فلم يموتوا مع وجود ما يقتضي الموت عادة. هذا حاصل ما أراده رحمه الله، والله أعلم. تفضل يا أخي أذن.